ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله كما تقدم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وبين في القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني أنهم ما توجهوا إليهم يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون، لا يعرفون أن الخلاق الرزاق هو الله، ولكن عبدوهم يرجو شفاعتهم وقربهم وتقريبهم إلى الله. يقول الله تعالى على لسانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا هو شركهم، يقولون دعوناهم وتوجهنا إليهم ليقربونا إلى الله ليشفعوا لنا عند الله، والله هو الرزاق الخالق سبحانه وتعالى. وأما شرك المشركين المتأخرين فشركهم دائم في الرخاء والشدة ومع الأنبياء ومع غيرهم، وبعضهم أشرك في الربوبية واعتقد أن بعض المشايخ وبعض الصالحين يتصرف في الكون يتصرف في الناس، هذا من سخافة العقول وضلال العقول، فصاروا أسفه من المشركين الأولين وأقل عقلا وأعظم شركا. تقدم تفصيل الشفاعة وأن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مرضية وهي التي يأذن الله بها ويرضاها كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضي بينهم بإذنه سبحانه، وشفاعته في أهل التوحيد حتى يدخل الجنة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى، وشفاعة باطلة وهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من غير الله، يطلبونها من أتباعهم من الأنبياء أو الصالحين أو من الملائكة أو من الجن أو من الأشجار والأحجار، وهذه شفاعة باطلة قال الله تعالى فيها فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وهذه شفاعة باطلة لأنهم طلبوها من غير الله وتوسلوا إليها بالشرك فصارت باطلة. ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس شركهم متنوع أقسام وأنواع، منهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر فرق، فقاتلهم جميعا صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم. وذكر الآيات الدالة على ذلك مثل قوله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فجعل عبادة الملائكة والأنبياء كفر. وذكر في قصة عيسى والنصارى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وذكر في الأشجار والأحجار والصالحين كذلك أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، واللات رجل صالح ومناة حجر والعزى شجر. والمقصود أن المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد النجوم ومنهم من يعبد الجن إلى غير ذلك، فقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم، فالشرك واحد وإن تنوع المعبودون، فالذي يعبد الشمس أو القمر أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو غيرهم كلهم مشركون، سواء كان المعبود صالحا أو جمادا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك. والله يقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين فإلهكم إله واحد. فمن خالف هذه الآيات

فإذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى الشرك نعوذ بالله. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وهكذا في الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هكذا حال المشركين عند الشدائد، يخلصون لله العبادة ويعلمون أنه المنجي في الشدائد، المنجي، ويعلمون أنه المنجي في الشدائد وأنه لا إله غيره. وإذا جاء الرخاء وقعوا في الشرك مع آلهتهم وأصنامهم. أما هؤلاء المشركون في أوقاتنا هذه فشركهم دائم لا بصيرة عندهم، يعبدون غير الله في الرخاء والشدة، ولا تمييز عندهم لضعف العقول وغلبة الجهل. نسأل الله العافية والسلامة، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذا الكتاب العظيم النافع كبير الفائدة لمن تأمله وتدبره وتفهمه مع صغر حجمه، وما ذاك إلا لأنه مشتمل على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قد بلغ من البلاغة ذروتها، حيث حوى في الكلمات القليلات المعاني الكثيرات، وفي الألفاظ القصيرات الموجزات الدلائل الواضحات البينات الصريحات القويات على بيان المراد. وهكذا كلام أهل العلم والصلاح، كلامهم قليل ونفعه كثير. فهذه القواعد كلها ورقة واحدة أو ورقتين، ولكن حوت من العلم الشيء العظيم. وتقدم معنا القاعدتان الأولى والثانية، وقد لخصهما الشيخ مرة أخرى رحمه الله في تعليقه، ونحن الآن نبدأ في الثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، متفرقين في هذه المعبودات، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، وعبادتهم للملائكة وللأنبياء وللصالحين المراد بها دعاؤهم كما بيناه في صباح هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر جمادى الأولى سنة 38,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعبادة هؤلاء للملائكة وللأنبياء وللأولياء والصالحين بينا أن المراد بها الدعاء، المراد بها دعاء هؤلاء وطلب الشفاعة منهم، وزعمهم أنهم صالحون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وهذا في الجاهلية الأولى كانوا يخضعون لها سجودا وركوعا ونحو ذلك، وهكذا عباد الكواكب، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر فيصلون لها ويعتقدون تأثيرها في هذا الكون، في العالم هذا علويه وسفليه، ومع ذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام هؤلاء جميعا، لم يفرقوا بين من عبد جنيا أو عبد شمسا أو قمرا أو سجد لصنم، لم يفرقوا بينهم وبين من دعا غير الله تبارك وتعالى من الملائكة ومن الأنبياء ومن الصالحين بدعائه إياهم، فالكل مشركون. وهذا فيه رد على من يقول: هل ترى أني أسجد لهؤلاء؟ هل ترى أني أركع لهؤلاء؟ ونحو ذلك. نقول له: لا، أنت تدعوهم وتستغيث بهم من دون الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر. أنت تطلب منهم الشفاعة، وهذا شرك أكبر. فالشفاعة هي بيد الله جل وعلا، وهي إكرام من الله للشافع ورحمة منه سبحانه وتعالى للمشفوع فيه. ولا يرضى جل وعلا إلا عمن صلح قوله وعمله واستقام على دين الله جل وعلا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء جميعا. وقد ساق المصنف رحمه الله الآيات الدالة على أنواع هذه العبادات، قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فدل ذلك على بيان نوع العبادة هنا، ألا وهو السجود لهذا المخلوق وهو الشمس والقمر. فعبادة عباد الشمس والقمر بسجودهم لها كما نسجد نحن لله جل وعلا. ودليل عبادة الملائكة قوله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما يمكن. وهؤلاء عبادتهم للملائكة بطلبهم منهم كما تقدم، بطلبهم منهم العون والإغاثة والمدد والرزق ونحو ذلك، والملائكة لا يرضون بذلك كما قال جل وعلا: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. يعني الجن هم الذين زينوا لهم هذا، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا النبيين، هكذا النبيون عبدوا وهم لا يرضون بذلك كما قال جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لماذا ضربوا هذا المثل؟ ضربوه تعنتا واعتراضا على قول الله جل وعلا فيهم وفي معبوداتهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. طيب، هذه المعبودات أخبر الله جل وعلا أنه يلقيها في النار هي وعابديها، اعترضوا هناك. طيب، عيسى بن مريم عبد من دون الله جل وعلا، فآلهتنا خير أم هو؟ قال جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يريدون أن يعترضوا ليبطلوا حكم الله فيهم. وهذا الكلام باطل منقوض بقوله جل وعز: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني مبعدون عن النار، وهؤلاء عبدوا بغير رضاهم. فالمعبودات هذه التي عبدت بالرضا تستحق أن تطرح في النار. ولهذا كان من الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض. أما الملائكة عليهم الصلاة والسلام لم يرضوا بذلك، وهكذا الأنبياء وهكذا الصالحون لا يرضون بذلك، فيوم القيامة يتبرؤون من هؤلاء، كما قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. دعوهم فليستجيبوا لكم، ما يستطيعون، ما يسمعون، كما قال جل وعلا مبينا حالهم وواصفا حال المدعوين، حال الداعين لهم، في قوله: لا يسمعوا دعاءكم. هذا أولا. والثاني: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرون، هم مقبورون، قد فارقوا هذه الحياة الدنيا. والثالث: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء يتبرؤون منهم لأنهم عبدوهم وهم لا يرضون بذلك. فالواجب أن يعلم أن هؤلاء الصالحين سواء كانوا أنبياء أو رسل عليهم الصلاة والسلام، أو كانوا ملائكة، أو كانوا أولياء، ليعلم أنهم لا يرضون بذلك في حياتهم، بل هم يحاربون هذا. الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا بمحاربة هذا النوع من الشرك في أقوامهم، وهكذا الصالحون المتبعون للأنبياء، أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يرضون بذلك. لكن بعدما ماتوا عبدهم هؤلاء، وعبادتهم لهم كما تقدم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأخبر جل وعلا أن هؤلاء يكذبون، وشهد عليهم بالكذب، وحكم عليهم بالكفر: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فشهد عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر سبحانه وتعالى. دليل الأنبياء قوله جل وعز: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فكان الجواب منه صلوات الله وسلامه عليه: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا بيان لنا معاشر المسلمين أن هؤلاء الأنبياء ما يقرون ذلك، كيف يقرونه وهم جاءوا بمحاربته؟ هذا يناقض أصل دعوتهم. لكنهم عبدوا بعدما ماتوا عليهم الصلاة والسلام، فطلب منهم الشفاعة وهم لا يملكونها، وطلب منهم المغفرة وهم لا يملكونها، بل والنصارى أكثر من ذلك، يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام كما نعبد نحن الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الصالحين فقد ساق دليلهم بقول، وهو قوله جل وعلا: الذين يدعون، يعني الذين تدعونهم أنتم من هؤلاء الصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يطلبون الوسيلة إلى ربهم، أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء هم أنفسهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هم أنفسهم يرجون الذي ترجونه أنتم منهم، هم يرجونه من الله. أولئك الذين يدعون، من هؤلاء الصالحين الذين يدعونهم ويطلبون الشفاعة منهم وهم لا يملكونها، ويطلبون القربى منهم وهم لا يملكونها، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. هذا دليل على عبادة من؟ على عبادة هؤلاء الصالحين. وأما الأشجار والأحجار فقوله جل وعز: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهذه الآية ضمنت أو تضمنت الأشجار والأحجار، فاللات صخرة كانت على قبر رجل صالح يلت السويق في الطائف، والعزى شجر، ومناة حجر. فاجتمع في هذه الآية هذه المعبودات الثلاثة: صخرة على مكان رجل صالح، وشجر، وحجر. وأيضا حديث أبي واقد الليثي رحمه رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني من مكة، وقد كان من مسلمة الفتح، كان من مسلمة الفتح، إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المدينة إلى مكة 10,000، فتح بهم مكة في أصح الأقوال، وخرج معه عليهم بعد الفتح إلى حنين 2,000، فبلغ الجيش 12,000، هذا أصح الأقوال. فكان يوم حنين جند الإسلام هذا عددهم 12,000، 10,000 فتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، و2,000 من مسلمة الفتح خرجوا معه عليه الصلاة والسلام. وقد اعتذر أبو واقد الليثي رضي الله عنه لهؤلاء بأنهم حدثاء عهد بكفر، يعني ما حصل لهم التعلم الكامل الذي يعرف به، وهم حديث عهد بكفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم هنا، لكونه بين ظهرانيهم والصحابة بين ظهرانيهم، ولكون هذا الباب قد بينه عليه الصلاة والسلام وكسر الأصنام بمكة حينما دخلها وهو يتلو قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيقول: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، والسدرة هي شجرة النبق المعروفة، وينوطون بها يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، وإنما كانوا يفعلون ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله، مرادهم أنهم إذا علقوا الأسلحة بها كانت أقوى وأمضى، فكانوا يطلبون منها البركة، وهذه لا تطلب إلا من الله جل وعلا. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يحصل لنا أن ننوط بها أسلحتنا كما هو حال هؤلاء، يعلقون عليها أسلحتهم ينوطونها بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما كانوا فيه وباطل ما هم فيه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهو عبادتهم العجل، ها هؤلاء قوم موسى عبدوا العجل، فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، فلا فرق بين من يعبد عجلا وبين من يعبد حجرا وبين من يعبد شجرا، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء جميعا وقاتلهم جميعا، وإن تفرقت معبوداتهم فلا فرق بين من عبد الأشجار والأحجار والكواكب نجما نجوما أو شمسا أو قمرا، وبين من عبد الملائكة ودعاهم من دون الله جل وعلا، وهكذا الأنبياء وهكذا الصالحين والأولياء، الباب كله واحد. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقاتلهم لأنهم جميعا مشركون بالله جل وعلا. هؤلاء مشركون بصرف العبادة سجودا ونحو ذلك، وذبحا ونذرا ونحو ذلك، وهؤلاء مشركون في العبادة بالصالحين بدعائهم إياهم من دون الله جل وعز، وبطلب القربة والشفاعة منهم عند الله جل وعز فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء وبين هؤلاء، فيقال لهؤلاء اليوم ممن يزعم أنه من المسلمين وينتسب إلى الإسلام، ممن يدعو هؤلاء المقبورين من الصالحين إن كانوا صالحين، لكن نحن نقول من الصالحين لو سلمنا بأنهم صالحون، فيدعونهم من دون الله جل وعلا ويطلبون الشفاعة منهم من دون الله جل وعلا ويطلبون القربة منهم إلى الله جل وعلا من دونه سبحانه. بل وزاد أهل اليوم على الأولين كما ذكرنا في الصباح بأنهم ينذرون لهم، بل ويطوفون حول قبورهم كما يطاف حول الكعبة، فأي شرك أعظم من هذا؟ كما قلنا لكم في النظم الذي ذكره شيخ شيوخنا، والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر، ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء، وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، إلى أن قال مثل الأولى بدع الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال في وصف قول القبور هذه التي بنوا عليها وكم قبابا عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، إلى أن قال إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا، إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذا هو شركهم مع الأنبياء والأولياء والصالحين، وكل هؤلاء أهل شرك، فلا فرق بينهم وبين من يسجد للصنم وبين من يذبح للحجر والشجر، كلهم مشركون. فمن عقل هذه القواعد وعرفها تميز عنده دين المرسلين ودين المسلمين من دين المشركين، ولم يغتر بهذه الظواهر، إذا حقق في حقائق الأمور عرف الشرك حقيقة وعرف أهله وعرف صوره لم تلتبس عليه، وعرف التوحيد حقيقة وعرف أهله، وعرف ما يناقضه من أصله وما ينافي كماله، فلم تلتبس عليه الأمور، فتجده عابدا لله جل وعلا على بصيرة، مواليا في الله لعباده المؤمنين، مجانبا في الله المشركين، محاربا لهم ومحذرا منهم. فمن عقل هذه القواعد كما ينبغي حصل له هذا الأمر الذي ذكرناه، وفقنا الله وإياكم. والقاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، وذلك لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، هذه هي القاعدة الرابعة. وأما مشركو زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، فإذا عرفت يا عبد الله أن من أقر بتوحيد الربوبية لم يدخل في الإسلام ولم ينفعه ذلك حتى يقر بتوحيد الإلهية ويصرف العبادة كلها لله جل وعلا، وإذا عرفت أن دعاء غير الله جل وعز كفر وطلب الشفاعة من غير الله جل وعلا والقربى كفر، وعرفت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقوام متفرقين في عباداتهم، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، وعرفت أن مشركي زماننا أغلظ شركا من مشركي العرب الأولى والجاهلية الأولى، إذ العرب الأولون شركهم إنما يكون في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله جل وعلا كما قال الله جل وعز عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا عرفت هذه القواعد الأربع اتضح عندك دين الإسلام الذي جاء به المرسلون، ودين أهل الأوثان الذي بقي عليه المشركون وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب عظيم لا بد من الاعتناء به، فإذا اعتنى العبد به وفق لكل خير، وإذا لم يعتني به وتساهل فيه ولم يطلب صوره ويدقق فيها فإنه يلتبس عليه، وخصوصا مع وجود الملبسين ووجود المموهين والمزخرفين ووجود هؤلاء المنحرفين عليمي اللسان الذين أوتوا لسانا وأوتوا جدلا فعندهم قوة يلبسون بها على الناس. إذا عرفت ذلك سهل عليك مواجهة هؤلاء ومقارعتهم ومجادلتهم وإبطال ما هم فيه. ولهذا كان العامي الواحد من المسلمين ومن الموحدين يهزم ألوف من المشركين، كيف لا يهزمهم ومعه الأدلة والبراهين الظاهرة الصريحة الناطقة بذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا في هؤلاء جميعا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، فتخلو البسيطة من الشرك وينتشر التوحيد ويعم الإسلام، فالشرك هو الفتنة كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. وبينه جل وعز حينما حصل القتال في الشهر الحرام فأنكرت قريش على المسلمين: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أعظم عند الله، والفتنة أعظم أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، الفتنة التي هي الشرك أعظم عند الله وأشد وأكبر وأخطر من القتل لنفس، فإن هذه معصية لو فرضنا أنها كانت بغير حق، لو كانت بغير حق لكانت كبيرة من الكبائر لكنها دون الشرك، فكيف بها وهي بحق؟ فإذا كانوا قاتلونا وحصل منهم المقاتلة فلا بأس أن نقاتلهم في الشهر الحرام. قال جل وعلا مبينا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. فمقاتلة أهل الشرك واجبة مع القدرة كما نبه على ذلك سماحة شيخنا رحمه الله تعالى، قتال أهل الشرك واجب مع القدرة عليه، أما إذا ضعف أهل الإسلام وجب عليهم أن ينتقلوا إلى الباب الثاني. ما هو الباب الثاني؟ بيان أن هذا لا يجوز، والإنكار على أهله، إعلان النكير عليهم في جميع المحافل والمجامع وتصنيف الكتب ونشرها بين الناس في الإنكار على هؤلاء الذين أشركوا وضلوا عن سواء السبيل، وتحذير الناس منهم وبيان أنهم واقعون فيما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإبطاله ومحاربة أهله حتى يكون الدين لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فأمر جل وعلا بهذا، لكن هذا مع الطاقة مع القدرة مع الاستطاعة، فإذا لم تحصل الاستطاعة انتقل الموحد إلى المرتبة الثانية وهي الإنكار على هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من الناس فوقعوا في عبادة غير الله ودعوا الناس إلى ذلك وحسنوه ولبسوه على العوام وموهوا عليهم، فحينئذ لابد من البيان، هذا لا يعذر فيه إنسان مستطيع قادر، والناس فيه متفاوتون، فيجب على طالب العلم المتمكن ما لا يجب على العامي، ويجب على العلماء ما لا يجب على طلبة العلم، فإنهم أوسع علما وأقوى حجة، وكل بحسب قوته وما آتاه الله جل وعلا. ويجب الإنكار على أهله ولا يسكت عنهم حتى لا يستمر الناس في متابعتهم على هذا الباطل. والقاعدة الرابعة بيّن فيها رحمه الله أن شرك أهل الزمان هذا أغلظ من شرك الأولين، وذلك لأن الكفار الأولين المشركين الأولين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يوحدون في حال الشدة ويشركون في حال الرخاء. أما أهل زماننا مشركي زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة. صحيح هؤلاء إذا ركبوا في الفلك دعوا الله سبحانه وتعالى وسألوه أن يغيثهم وأن يحفظهم فلا يقلب بهم السفينة ولا تهيج عليهم الريح فيغرقوا، لكن إذا نجاهم إلى البر يشركون ويدعون هذا الإخلاص، كما قال سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهؤلاء وصفهم الله هكذا، وأما أهل زماننا فلا، يشركون في الشدة التي هي وقت الإخلاص عند المشركين الأولين، وقد رأيت ذلك وسمعته بأذني حينما كان في فترة متقدمة أظنها 10 سنين أظن، قد نسيت التاريخ، حينما غرقت السفينة أو الباخرة المصرية التي كانت عائدة من السعودية إلى مصر إلى شاطئ مصر، فكانوا في هذا الوقت منهم من يستغيث بالبدوي ومنهم من يستغيث بالحسين ومنهم من يطلب هؤلاء أن يغيثوه وينجوه، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قرأت في سيرة بعض من يزعم أنه عالم يقول أدركهم الغرق في السفينة في بحر الهند، أدركهم الغرق فهتف في قلبه باسم شيخه فنجاهم الله جل وعلا، فنعوذ بالله من ذلك. قريش والعرب الأولى ما وصلوا في شركهم إلى هذه المرحلة، فصاروا أغلظ من أولئك، أولئك في الشدة يخلصون وهؤلاء في الشدة يزدادون شركا، أولئك في الرخاء يشركون هؤلاء في الرخاء يشركون، وأولئك في الشدة يخلصون ويوحدون وهؤلاء المشركين ممن يزعمون أنهم من أهل الإسلام يزدادون شركا في حال الشدة، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا حال المشركين الأولين عند الشدائد، وهذا حال من ينتسب إلى الإسلام عند الشدائد، فأيهم بالله عليكم أهدى سبيلا؟ مع كفر الجميع لا شك أن مشرك العرب مع كفرهم وهم مشركون أهدى سبيلا في هذا الباب، أهدى سبيلا وأقرب إلى العقل والمنطق، إذا جاءت الشدة أنت لا تستغيث إلا بمن بيده القدرة على إغاثتك وإنجائك، فعرفوا أنه ليس ذلك إلا إلى الله جل وعلا فاستغاثوا به وأخلصوا، وأما هؤلاء فاستغاثوا بمن؟ بأسيادهم وبأوليائهم الذين يعبدونهم من دون الله، فكانوا كما قال رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظ وأشد شركا من الأولين، إذ الأولون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من رين الذنوب ومن انتكاسة القلوب. وهذه القواعد معشر الأحبة ينبغي تدارسها جميعا فيما بيننا مع أبنائنا وأولادنا عموما، أبنائنا الذكور وأولادنا ذكورا وإناثا، حتى يعرفوا دين المرسلين ودين المشركين، دين المؤمنين ودين المشركين، فيعرفوا هذا ويعرفوا هذا ويبتعدوا عن هذا ويحققوا هذا، يحققوا التوحيد لله جل وعلا ويبتعدون عن الشرك، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يتولانا ويتوفانا وإياكم على التوحيد الذي هو أعظم ما نرجو به فضل الله جل وعلا. إذا لقي العبد ربه سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا فكل ما دون ذلك يرجى له أن يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن هو لقيه بفساد هذا التوحيد لم ينفعه أي عمل صالح ولو كان أمثال الجبال. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين والتوحيد وعلى الإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهب لنا من لدنه رشدا، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سائل يقول: كيف نجيب عمن يقول زعم الذين كفر، كيف نجيب عمن يقول إن كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية؟ والله تعالى يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، مع العلم أن قدرة الله على البعث من أفراد الربوبية. ما هو نحن قلناه؟ قاله الله جل وعلا عنهم، الله سبحانه وتعالى قال ذلك عنهم، وهذا كان موجود في بعض المشركين، ما هو في كل المشركين، في بعضهم. فكونه وجد في بعضهم لا منافات بينه وبين ما وجد في عامة المشركين، والمشركون يعرفون ذلك. أين أهل الديار من قوم عاد؟ أين عاد من قبلهم وثمود؟ أين آباؤهم وأين بنوهم؟ أين آباؤنا وأين الجدود؟ سلكوا مسلك المنايا فبادوا، وأرانا قد حان منا ورود، بينما هم على الأسرة والأنماط أفضت إلى التراب الخدود. ثم لم ينقض الحديث ولكن بعد ذاك الوعيد والموعود. هذا من مشرك العرب في الجاهلية من بني تميم. فالشاهد هذا موجود في بعضهم، كونه وجد في بعضهم لا يعترض به على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. نعم، لعلنا نقف عند هذا ونكتفي به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.